بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وتوقف بنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لك إذا قمت بما يجب نحوه من تصديق أخباره وتطبيق أحكامه والعمل به، ويكون حجة عليك إذا أعرضت عنه ولم تعمل به ولم تؤمن به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. الغدو هو الذهاب في أول النهار، والمعنى أن كل الناس في هذه الدنيا يسعون، فمنهم من يسعى في نجاة نفسه وفكاكها، وذلك بأن يبيع نفسه لله عز وجل فيعتقها، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومنهم من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيتبع ما يسخط الله عز وجل فيوبقها، أي يوقعها في الهلاك. أما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ، أي أي أحد يتوضأ ويحسن الوضوء، وفي رواية فيسبغ الوضوء، أي يتمه ويكمله، ثم يقول، أي عقب فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن محمدًا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنه عبد لله، أي حقق العبودية لله عز وجل، ورسوله، أي المرسل من الله تبارك وتعالى. ثم يقول: اللهم اجعلني، أي صيرني، من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين صيغة مبالغة، أي كثير التوبة، كلما أذنب أناب إلى الله عز وجل وتاب إليه. ومن المتطهرين، أي المتطهرين حسياً ومعنوياً، فيطهرون قلوبهم وأعمالهم، يطهرون قلوبهم من الغل والحقد والحسد ومن الشرك فيما يتعلق بعبادة الله، ويطهرونها أيضاً طهارة حسية، وذلك بالوضوء والغسل أو العدول إلى التيمم عند عدمهما. وزاد النسائي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أي أن الله عز وجل ييسر له أعمالاً لهذه الأبواب، لأن كل باب من أبواب الجنة له أعمال تختص به، فالصيام له باب والجهاد له باب، فييسر الله عز وجل له أعمالاً صالحة تكون مفتاحاً لهذه الأبواب. فيستفاد من هذا الحديث: أولاً، مشروعية إسباغ الوضوء وإتمامه، ومنها أيضاً مشروعية هذا الذكر، وأنه لا بد فيه من النطق باللسان، لقول ثم يقول، والقول إذا أطلق لا بد فيه من النطق باللسان. ومنها أيضا مشروعية هذا الذكر عقب الوضوء كما تقدم، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول أيضًا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.